جديد أهلا بكل متابعي صباح الجمعة، صباحكم خير، وأهلا بفريق العمل مهندسة الصوت أناني هلال ومخرجة الفترة داليا محمود، وأهلا بكل مستمعينا وأهلا بحوارنا. حوارنا عن الإنسان اللي عايش زمن مش زمنه، عن التفكير غير التفكير والأخلاقيات اللي كان نفسك تعيشها. أكيد كل إنسان حابب إن هو يعيش بطريقة معينة، بفكر معين، بأخلاقيات معينة. حد اتمنى ان هو يعيش في زمن حد ما عاصرهوش؟ لعشرة صباحا هنتكلم في الموضوع ده الى جانب برامجنا واغنيتنا على موجة 107.4 FM على 819 كيلو هرتز. اهلا وسهلا بحضراتكم وبكلمتكم. حلة بعد التحية بيقول طبعا التقدم والتطور كل ده جميل، بس البعض أصبح في وادي، والأخلاقيات وحب الآخرين في وادي، وصلة الرحم ما بقتش زي الأول. مشكلة زمان، زي زمان تبقى أيام الزمن الجميل، زمن جدي وجدك هو المرغوب. طيب صديقنا محمود، ما هو ده دورنا إحنا، إن إحنا يعني نرسخ القيم في ولادنا، نرسخ الأخلاقيات، يعني خلونا ناخد قدوة من الناس اللي إحنا محيطين بيهم، ناخدهم مثل وقدوة ونتعلم منهم، ونعلم الحاجات اللي حبناها فيهم نعلمها في ولادنا. أعتقد إن إحنا كده بنرسخ القيم اللي إحنا ورثناها عن أجدادنا. أهلا بي شريف البدراوي، بيقول أنا عشت فترة السبعينيات، كان الوطن فيها على قلب رجل واحد لنحقق الانتصار على العدو الإسرائيلي واسترداد الأرض، وتم بالفعل. بعد فترة الثمانينيات واستشهاد الرئيس السابق أنور السادات وتولي الرئيس مبارك، كانت فترة البناء والتنمية والتعمير، ثم التسعينيات جني الثمار، ثم جاءت فترة أخرى، فترة ربنا ما يرجعها أيام طبعا احنا كلنا عارفينها، إلى أن من الله علينا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأنا معه التنمية الحقيقية لمصر. فعصر الرئيس السيسي هذه الأيام مثل عصر الرئيس جمال عبد الناصر مع اختلاف الأزمنة، فأنا عن نفسي كنت أود أن أعيش في عصر جمال عبد الناصر. في قيمة الحقيقة كلنا ملاحظينها، الرئيس السيسي منذ أن تولى، حتى قبل أن يتولى، منذ أن كان وزير للدفاع وحتى الآن لم نستمع إلى حرف خارج المنظومة يتفوه به حتى لأعدائه. هذه قيمة جميلة جدا إن إحنا حتى مع أعدائنا نلتزم بالقيم والأخلاقيات. حلو جدا ان احنا نعلم اطفالنا الصغيرين وحبايبنا الصغيرين القيمة والخلق الرفيع. زميلنا وائل صبري غاوي ياكل كشري كل يوم جمعة، يخرج من الصلاة يروح لمحل يسري ويطلب علبة كشري. صباح الخير يا عم يسري. يا صباح الفل. العلبة بتاعتي لو سمحت. عينيا، بس انت عرفت ان في محل كشري جديد فتح في الشارع اللي ورانا؟ لا ما تخافش هفضل اشتري منك برضه. طب انت عرفت ان الكشري عنده بنفس السعر وحلو برضه زي الكشري بتاعي؟ ايه يا عم يسري، ما انا قلت لك خلاص ما تخافش مش هروح له. طب ايه رايك بقى اننا عايزينك تروح له؟ نعم، اصله محل جديد ومحتاج اللي يشجعه. بس انت كده يا عم يسري تخسر زمايلي. يا سيدي محدش بياخد اكتر من رزقه، والراجل في دقيقه ولازم نقف جنبه. دخل وائل محل الكشري الجديد بتاع عم سعيد، لقى المحل فاضي وما فيهوش اي زباين، والعمال قاعدين يتكلموا سوا من كتر الملل. لو سمحت عايز علبة كشري حجم كبير. عمال جدا وكأنهم لقوا كنز من الماس، كل واحد فيهم عمل شغله بمنتهى الحب والحماس، وعرف وائل من صاحب المحل انه فاتح بقاله شهر وكل يوم بيجيله 3-4 زباين بالكتير، بس هو حاسس ان ربنا هيكرمه ويوسع رزقه ويبعت له اللي يقف جنبه. ضحك وائل وقال له: ربنا فعلا بعت لك اللي وقف جنبك. عم يسري صاحب محل الكشري القريب منك هو اللي نصحني اشتري منك. خرج وائل من محل سعيد، رجع محل يسري ماسك علبة الكشري. السلام عليكم يا عم يسري، اديني بقى علبة الكشري بتاعتي. ليه؟ ما انا شايفك ماسك علبة من محل سعيد. ايوه، بس انا قررت اشتري منك علبة انت كمان، اصل بصراحة عجبتني قوي مساعدتك لمنافسك، وقلت بقى ما حرمتش من زبون زي بيشتري علبة كشري كل يوم جمعة من عندك. لما فينا كلنا اننا نساعد بعضنا وما نفكرش بس في نفسنا، ونعرف اننا لما نقف جنب الناس ربنا هيبعت لنا اللي يقف جنبنا. كل واحد بينه وبين نفسه بيقول مش ده الزمن اللي أنا كنت عاوز أعيشه، أنا حاسس أني أنا عاوز أعيش زمن تاني، تفكير غير التفكير وأخلاقيات كان نفس الإنسان إن هو يعيشها. حد أتمنى إن هو يعيش في زمن حد ما عصرهوش. يلا نتحاور في هذا الموضوع 10 صباحا. عبد المنعم شلبي بيقول: من زمان وأنا منتظر مناقشة هذا الموضوع بكل أمانة، ده أحساس بيراودني كل لحظة طوال حياتي، نظرا لأني أحمل قلب أبيض ناصع لكل مخلوقات الله، صافي النية تجاه كل البشر، واللي في قلبي دايما على لساني، ولكن على النقيض أجد تصرفات البعض من حولي عندما يراودني الأحساس بأني أعيش زمن غير زمن وأخلاق غير أخلاقي وطباع غير طباعي. حضرتك لو بصيت وشعرت بناس محيطين مقربين لك، أخوك، أختك، صديق، هتلاقي نفس التفكير، هتلاقي نفس الأخلاقيات، والطيور على أشكالها تقع. أبو سالم العبادي من محافظة قنا، وتحياتنا لكل أهالي قنا، وأهلا بي إسماعيل عبد النبي. بيقول: كنت أتمنى أعيش فترة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك أجمل مراحل الحياة، اللهم بلغنا زيارة قريبة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Yeah. سوهاج بتقول كنت أتمنى أعيش في فترة أم المؤمنين والسيدة خديجة رضي الله عنها، وأعيش في زمن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكني أنا عايشة وراضية بما قسمه الله لي. فايل بنان أحباب النبي بتقول لك أكيد كان نفسي أعيش في زمن سيدنا محمد، محتاجين أخلاق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أوي. مصطفى محمود على صفحتنا بيقول احنا في زمن لو انت قاعد مع اي حد بيكون ماسك الموبايل وعلى موقع التواصل مشغول عنك. زمن التطور يعني فين زمن البساطة؟ كان احلى بكتير. كان نفسي اعيش زمن الرسول عليه الصلاة والسلام واشوفه. طبعا ربنا يرزقك ويرزقنا يعني زيارة هذه الاماكن الجميلة وزيارة ارض المقدسة إن شاء الله. عموما يلا بينا نسير معا على طريق السلامة، بعد ومن تاني نكمل طريقنا. طريق السلامة يا رب لكل السائرين على أرض مصر. أعزائي المستمعين أهلا بكم. مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور اللي هو قانون 66 لسنة 73. الهدف منها هو وضع قواعد تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها وتجديدها. طيب إيه الإشكالية دي؟ الإشكالية إن بقت ظاهرة في المجتمع السيارات في مصر عموما إن العربية بيبيعها بتوكيل. يعني إيه توكيل؟ يعني بيروح المشتري اللي قد يكون تاجر أو خلافه، بيروح يشوف العربية أو يعينها ويروح على الشهر العقاري المالك يعمل له توكيل بالبيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير. ده توكيل لا ينقل ملكية. المشتري ده سواء مشتري طبيعي أو وسيط أو خلافه بيستمر بالسيارة برخصة باسم المالك القديم لفترة لنهاية الرخصة، أو لو بائع بيستمر بهذا الشكل لغاية ما يبيعها مرة أخرى ويبيعها برضو بتوكيل، ونستمر في سلسلة من التوكيلات. مين مالك السيارة؟ المسجل عندنا هو المالك الأصلي. يقع في إشكاليات خاصة بالمخالفات، إشكاليات خاصة لو السيارة وقع منها جرم ما، إشكاليات خاصة بأن هو المالك السيارة هو المسؤول عنها. وللأسف الموضوع بيخش فيه توكيلات كثيرة جدا، من تاجر لتاجر لمالك لمالك، ونلاقي في الآخر عشان نعصر على صاحب السيارة قصة طويلة جدا ومسار طويل جدا. التعديل يهدف إلى إيه؟ يهدف أن التوكيل اللي بيتم عمله اللي هو توكيل البيع ده بيبقى ليه مدة محددة اللي هو 3 شهور، ويستخدم لمرة واحدة فقط. يعني ما ينفعش أعمل توكيل من توكيل، والتوكيل مجرد أن أنا أعمله أتوجه للمرور للترخيص ونقل القيد والملكية باسمي. قانون المرور بينص سابقا حتى أن لو معاك عقد مسجل لابد أنك تنقل الملكية في المرور خلال شهر من العقد، من تاريخ العقد، وإلا بيتم إلغاء الرخصة. احنا قدام إشكاليتين هنا، إشكالية وجود توكيل وما تمش التسجيل، أو إشكالية وجود عقد ولم يتم اتخاذ إجراءات نقل القيد والملكية في المرور. طيب نعمل إيه بقى؟ أول ما تشتري سيارة فورا تبادر بنقل ملكية السيارة ليك لو أنت المشتري، أو المالك القديم ينقل لك السيارة لو أنت البائع. يعني في الحالتين انقل الملكية. نقل الملكية بيتطلب لو المالك يتوجه مباشرة إلى الشهر العقاري ويقوم بتسجيل عقد بيع لحضرتك، أو يعمل لحضرتك توكيل بالبيع وحضرتك تتوجه فورا اللي هو خلال 3 شهور. يعني هي فترة خلال 3 شهور أنك تنقل هذه الملكية باسمك وتتوجه بعدها للمرور لنقل الملكية جديدة باسمك. يبقى معك شهادة مخالفات عن الملك القديم خلال فترة تملكه، ومعاك عقد مسجل والبطاقة وخلافه، وتقوم بعمل فحص فني واستخراج رخصة باسم حضرتك ان السيارة بقت ملكك. طيب في اسئلة كده بتارد من طب انا هستفيد لو الضريبة، لو السيارة مسددة الضريبة اللي عليها، لو الضرائب والرسوم المسددة انا هستفيد بيها ولا ادفع ضرائب ورسوم جديدة؟ قولا واحدا، لو توجهت خلال الفترة المحددة قانونا هتستفيد بكل الضرائب والرسوم. حتى بوليسة التأمين لو العربية متأمن عليها بتطلب من المالك يجيب لك صورة البوليسة اللي هو مؤمن بيها، وتتوجه لشركة التأمين بتعمل لك ملحق على البوليسة القديمة. يعني حتى مش هتدفع بوليسة التأمين جديدة. أرجو ان احنا نخلي بالنا من ده، والقانون تم إقراره في مجلس الوزراء وسيتم إرساله لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصدار. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بكل المستمعين وأهلا بكلمتهم الجميلة. مجدي عبد العاطي بعد التحية بالفعل أشعر بذلك، خاصة بعد أن أصبحت على مقربة من العقد السادس، حيث اختلاف السلوك العام لم نعهد من قبل أن نعيش في صراع مع المال الذي أصبح يمثل كل شيء لدى البعض بصرف النظر عن المصدر. أصبحنا نسمع أقوال عكس الأفعال. ياريت أن إحنا يعني نقتدي بالمثل برب الأسرة يكون قدوة لأبنائه في ظل ما نراه من ظواهر سلبية. ده اللي إحنا بننادي به صديقنا مجدي عبد العاطي، أن إحنا دايما يكون في قدوة أمامنا، يكون للأولاد قدوة في الأب، في العم، في المدرس، في أيا كان من هو، بس يكون قدوة في سلوكياته وفي تصرفاته. عموما أهلا بكم، ويلا نسمع اللقاء القادم. صباح الخير، بقول طبعا مبروك لجماهير الأهلي، مبروك الدوري رقم 41. الأهلي فاز السنة دي بالدوري رقم 41 بعد يعني جولات كتيرة ما كانش فيها في الصدارة، يعني الأهلي طول مرحلة الدوري كان في 10 جولات بس في الصدارة، 10 جولات من أصل 34. يمكن أقصر بطولة الأهلي يحصل فيها على الدوري، لأن كان في ظروف كتيرة غير مواتية ومش مظبوطة. السيناريو كان بلا مفاجآت، لكن الأهلي بطل، الأهلي نادي كبير، الأهلي نادي قوي. مهما حصل بيكون في تصميم وفي إرادة وفي جماهير بتقف ورا ناديها، في إدارة جيدة، في حاجات كتيرة جدا بيمثلها النادي الأهلي على الساحة الرياضية في مصر وفي العالم العربي كمان كله. مبروك أيضا للزمالك تأهله لدوري أبطال أفريقيا. الزمالك كان مركز السنة دي في الكونفدرالية، وأنا الحقيقة انبسطت إن الزمالك أو فرحت إن الزمالك هو اللي هيبقى في المركز الثاني. الهدف في نفسي عخوب يعني، ولكن شيء ما زعلنيش، بالعكس. الأهلي طبعا السنة دي بيتوج، احنا بنشوف الأهلي على التيشيرت بتاعه 4 نجوم، ال4 نجوم دول كل نجمة بتدل على 10 سنوات من الفوز بالدوري. السنة اللي فاتت التيشيرت بتاع الأهلي اتغير وبقى اللي عليه 4 نجوم، لأن كان الدوري رقم 40 اللي يحصل الأهلي على بطولته. بدأ الدوري في رصد سنوات الفوز بالدوري تمهيدا للنجمة الخامسة. أنا كإحدى مشجعات النادي الأهلي بقول إن شاء الله يبقوا 100 نجمة بإذن الله. لكن اللي عايز أقوله إن السنة دي الدوري لازم يعني يدرس، لازم يتقال فيه كلام كتير أو يتقال فيه كان فيه حاجات كتيرة مش هقول غير متوقعة، ولكن هقول محتاجة دراسة ومحتاجة تأني، مش بس من قبل الأهلي ولكن من قبل أيضا المنافس الأقوى للأهلي وهو الزمالك. يمكن الزمالك كان في خلال الدوري هذا العام متصدر في 21 جولة من أصل 34 جولة، ومع ذلك ما قدرش يوصل للنهائي أو قبل النهائي هتكون النتيجة محسومة لصالح الأهلي بإذن الله. مرة تانية بقول مبروك لكل الأهلوية في مصر، مبروك للنادي الأهلي، النادي العريق، النادي الكبير، النجمة، بداية وضع النجمة الخامسة على تيشيرت الأهلي. مبروك لكل الأهلوية ومبروك لينا جميعا. محسن نور الدين على صفحتنا 107.4 FM بيقول بعد التحية: لاحظت أن معظم من كتب كما يريد الحياة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤالي هنا: هل أنت مؤهل لهذا الزمان ولأخلاقيات هذا العصر؟ أنا شخصيا كنت أتمنى أن أعيش وأستمر في زمن الشهامة وجدعنة المصريين، زمن الذوق الجميل لكل من يسير بالشارع، زمن لا يوجد به توك توك وأخلاقيات يعني وتطاول على الكبير والصغير، زمن لا يوجد به من يهين مصر ويفضحها من أجل رغيف العيش. كلمات حضراتكم مستمعين الأعزاء عن هذا الحوار، ولكن بعد أن نتجول ما بين جرائدنا ومواقع الإنترنت نتعرف على أهم ما جاء بها. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. أهلا بكل متابعي صباح الجمعة، وأهلا بجولتنا في صحف الصباح، ونبدأها بالمانشيتات. مانشيتات جريدنا: الأهرام أفاق جديدة للتعاون بين دول المنطقة في الطاقة والغاز، والرئيس بيقول تحويل موارد الشرق شرق المتوسط إلى فرص استثمارية لمصلحة الشعوب. الأخبار: السيسي الإسراع بتفعيل أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، ومد تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق إلى 7 مساء اليوم. الجمهورية خلال استقباله لرؤساء الوفود المشاركين في المنتدى، السيسي يؤكد الخصوصية الجغرافية لشرق المتوسط في اكتشاف الغاز، آفاق واسعة للتعاون في الطاقة بين دول المنطقة، تحويل الموارد لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والمشاركون، أهمية استراتيجية للمبادرة المصرية بإنشاء المنتدى، واليوم آخر فرصة للتسجيل بأولى تنسيق والنتيجة خلال 72 ساعة، وزيادة أعداد المقبولين بالطب والتمريض والعلاج الطبيعي والحاسبات في الخاص. الدستور: السيسي زيادة تعاون دول المتوسط في الطاقة، وصندوق النقد: مصر نجحت في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح. الوفد خلال استقباله وزير الخارجية الإثيوبي، الرئيس بيقول اتفاق سد النهضة يجب أن يراعي أهمية وحيوية موارد مصر المائية، وزيادة أعداد المقبولين بكلية القمة في الجامعات الخاصة. إلى العناوين: وفاة الرئيس التونسي السبسي أحد بناة الاستقلال وقائد التحول الديمقراطي، والسيسي يعزي في وفاة الرئيس التونسي، الفقيد قاد مرحلة الانتقال الديمقراطي في بلاده باقتدار. ورئيس البرلمان يتولى إدارة البلاد حتى انتخاب الرئيس. وزير الداخلية اعتمد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، الترقية والمد ل 12154 ضابط، ونقل وند ب 26 مساعد وزير و 20 مدير للأمن. بعد توقيعها في واشنطن النائب العام مذكرة التفاهم مع النيابة الأمريكية، هي الأولى من نوعها. مصر مستعدة للتعاون مع رواندا في جميع المجالات. خلال استقباله لوزير الطاقة الأمريكية، الرئيس يؤكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة، ووزراء الطاقة يدشنون المنتدى بالقاهرة، وتحقيق الاستغلال الأمثل من احتياطيات الغاز بشرق المتوسط. رئيس الوزراء خلال تفقده مشروعات خدمية وصناعية واستثمارية في الإسكندرية، الرئيس يتابع جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن سكان المناطق الخطيرة. تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي. العالمين الجديدة نموذج للمدن العالمية وتستهدف 4 ملايين نسمة، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بيقول المناطق اللوجستية والتجارية بداية التنمية في المحافظات، و 17% مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي، ونستهدف الوصول ل 21 خلال 3 سنوات. تدشين أكبر منتدى بالوطن العربي للعلامات التجارية في سبتمبر القادم، ولأول مرة خريطة استثمارية لقطاع التجارة الداخلية لرصد احتياجات المحافظات من مناطق لوجستية. مصر الأكبر عددا في العلامات التجارية، ولدينا 450 ألف علامة مسجلة من إجمالي 4 ملايين. رئيس مجلس الوزراء افتتاح معرض الأهرام عقاري، واكتشف أفضل فرص للاستثمار. شركة صينية سعودية لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الألمنيوم بمصر. توفير كل الإمكانات للانتهاء من المشروعات القومية في سيناء. $4.8 مليارات الدولار صادرات المنطقة الحرة بالإسكندرية في 6 أشهر، و10 فرص استثمارية بالمحافظات بقيمة 40 مليار جنيه في صفحة 6 و7. ملف خاص بالأخبار من داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200، تصنيع عربات بيع الطعام للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وإنتاج أول 450 أوتوبيس كهربائي بالتعاون مع فاطن الصينية، لوادر عملاقة لخدمة المشروعات القومية ودورات مياه متنقلة، وتنفيذ مشاريع تخرج طلبة الجامعات مجانا. صفحة 6 و7 بالأخبار. ملف خاص من داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200، إنتاج دبابة القتال M1A1 والعربة المدرعة 100ST. ألمانيا تدرس تجربة ترشيد الكهرباء بمصر بعد ثبات معدلات الاستهلاك للعام الثالث، وصندوق النقد الدولي يشيد بنجاح الاقتصاد المصري والإصلاح ملحمة وطنية بطلها القائد والشعب. السفير الصيني بالقاهرة زيارة الرئيس لبكين 2014، ارتقت بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية. حجم الاستثمارات الصينية بمصر وصل إلى 7 مليارات دولار. انطلاق ملتقى توظيف الشباب بالبحر الأحمر غدا، و70 شركة توفر 2556 فرصة عمل لجميع المؤهلات. مقال علاء ثابت صفحة 5 بالأهرام، الشباب ومصر التي في خاطر الرئيس، ورأي الأهرام صفحة 3 عن المؤتمر الوطني للشباب. ومقال فاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام، قضايا الوطن أمام الرئيس في مؤتمر الشباب في هوامش حرة. صفحة فكر وديني صفحة 28 بالأهرام، عنوان بين الخليل والحبيب، الحج فريضة الزمان والمكان، والتلبية رمز لوحدة الشعائر وتوحيد المشاعر، وموجز لأهم أعمال الحج على نفس الصفحة. وأهم الخدمات من خلال جرايدنا: كلية للنانو تكنولوجي ودراسة العام الجديد، إنشاء بوابة العمرة المصرية في مؤتمر صحفي بعد غد، تسليم 336 وحدة بدار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة أغسطس القادم، وتدريب الأئمة على فنون الإلقاء. تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 250 مليون جنيه بالغربية، وإلغاء الرسوم الإضافية على أكشاك بيع الصحف بالشرقية. مشروعات خدمية وتنموية في سوهاج بتكلفة 72 مليون جنيه، وتوفير 2556 فرصة عمل بالغردقة، و11 ألف شقة لسكان المناطق الخطرة في بشائر الخير 3. مصلحة الضرائب تعلن عن بدء تشغيل أول مركز اتصالات متكامل أول أغسطس يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات. مصلحة الضرائب تتلقى كافة الاستفسارات على مدى 16 ساعة من السبت للخميس على رقم 16395. مصلحة الضرائب وتلقي كافة الاستفسارات على مدار 16 ساعة من السبت للخميس. الحديد تحاصر السوق السوداء لتذاكر القطارات وبدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة ووعظات الأزهر في المطارات والموانئ للتوعية بمناسك الحج. تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية وحملات بيئية على منشآت في أسيوط ومبدعات في حب مصر. فتيات يطلقن مبادرة لتجميل الميادين وأسوار المترو والمدارس والجامعات. مؤسسة الفريق بتقول هدفنا رسم البهجة والبسمة على وجوه المواطنين. السعودية تطلق إصدار الوكالات إلكترونيا والبداية من مصر ليتمكن المواطن من العمل مباشرة. القبض على أخطر عصابة لسرقة السيارات ارتكبت 25 واقعة في 4 محافظات. استراحة قصيرة من هذه الخدمات، بعدها نعود بس نعرف الأول حالة طقس اليوم من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير يا فندم. خير أستاذ إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح النور عليك، يطمنينا على حالة الجو. طبعا هو في استقرار في حالة الجو واضحة، بقالنا أسبوع تقريبا مستقرين، درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. الطقس نقدر نقول إن هو معتدل على السواحل الشمالية، بيميل للحرارة طبعا أثناء النهار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وما زال شديد الحرارة على جنوب الصعيد. طبعا ما زالت نسبة الرطوبة مرتفعة، بنشعر بها أكثر في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وده بيؤدي لتكون الشبورة المائية اللي بتكون موجودة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية. فطبعا بننصح بالقيادة بهدوء أثناء النهار. طبعا بنشعر درجات الحرارة أعلى من القيم الحقيقية لها بسبب نسبة الرطوبة، فدايما بننصح وبنأكد إن احنا نبتعد عن أشعة الشمس المباشرة طبعا، وخصوصا في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر. طبعا نتناول المية والعصائر بكميات كبيرة، الملابس تكون فاتحة وقطنية. لو احنا يعني خارجين ومضطرين مثلا نتواجد تحت الشمس، يكون معنا شمسية أو كاب أو أي حاجة بحيث إن احنا نبعد الشمس عن راسنا بحيث ما تأثرش علينا وتؤدي لضربات شمس يعني لا قدر الله. درجات الحرارة خبيرة الأسرة الدكتورة إيمان، القاهرة النهاردة 36 درجة والصورة 25، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 31 والصورة 24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 37 38 والصورة 25، جنوب الصعيد إلى الأقصر أسوان حلايب 30 من 41 42 والصورة 27، شرم الشيخ والغردقة من 38 39 والصورة 30 درجة مئوية. دكتورة إيمان شكر، بشكرك على وجودك معنا ودائما نلتقي على خير. سلامتي سعيد صباح دي بلادنا خد براحة، سلامتي سعيد صباح دي بلادنا خد براحة، يا حمام افرق ناحة تسلم ان شاء الله، الدستور في ملف خاص ساحة حوار ميزة ناقشت مؤتمرات الشباب طوال 3 سنوات، وأهم المحاور كان المحور الاقتصادي، حيث شمل المحور الاقتصادي 15 جلسة ورشة عمل تحدث فيها حوالي 180 متحدث، بينهم 80 شاب، بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها والدور في القضاء على البطالة والبيروقراطية. من أبرز التوصيات للمؤتمر الوطني اللي كان بشرم أكتوبر 2016 إنشاء هيئة مستقلة ومركز إبداع للمشروعات وتعديل التشريعات القانونية دعما للاستثمار، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وتحويل الدعم العيني لنقدي، ورفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح المتكامل كحل لأزمة سعر صرف العملات الأجنبية. أما المحور السياسي فشمل حوالي 23 جلسة وورشة عمل بإجمالي 137 متحدث، بينهم 121 شاب. من أبرز التوصيات إنشاء هيئة مساعدة للوزراء من الشباب، مع التأكيد على زيادة الدعم والوعي السياسي بكل السبل الممكنة. أما المحور التعليمي فده كان بيشمل 14 جلسة وورشة عمل بإجمالي 95 متحدث، من بينهم 63 شاب. من أهم ما تم مناقشته كيفية ربط منظومة التعليم بسوق العمل، ومن أبرز التوصيات إعداد دراسات وافية من تجهيز سوق العمل وربطه باحتياجات المشروعات القومية لتفعيل هيئة جودة التعليم والاهتمام بالمعلم. الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية، الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية، وما شاء الله على حفر قناة، وما شاء الله على حفر قناة حتى عود بالخير والتنمية. الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية، الله على الهمة المصرية والروح العالية الوطنية، وما شاء شاء الله على حفر قناة حتى عود بالخير والتنمية. مشروع مسموع شد الأنظار، تصنيع وتجارة واستثمار، مشروع مسموع شد الأنظار، تصنيع وتجارة واستثمار، وتحديات تعمير وعمار، وتحديات تعمير وعمار على أعلى كفاءة وجدية، وما شاء الله على حفر قناة. المحور الثقافي للمؤتمر الوطني اللي كان بشرم في أكتوبر 2016، المحور الثقافي شمل حوالي 30 جلسة وورشة عمل بإجمالي 160 متحدث، من بينهم 112 شاب. ناقشوا موضوعات متعلقة بالتراث المصري والفنون والثقافة ودور الأدب والفن في التنمية المجتمعية ومسرح المواهب. من التوصيات أبرزها زيادة الوعي الثقافي والاعتزاز بالوعي الثقافي المصري والاهتمام بالأفلام الوثائقية وقصور الثقافة والبيت الفني للمسرح وتفعيل دور المجتمع لدعم المسرح. كمان كان في المؤتمر الدوري الأول بالقاهرة ديسمبر 2016، ثم المؤتمر الثاني بأسوان يناير 2017، ثم المؤتمر الثالث بالإسماعيلية أبريل 2017، والمؤتمر الرابع بالإسكندرية يوليو 2017. وناقش المؤتمر موضوعين في غاية الأهمية: الإصلاح الاقتصادي وصناعة الدولة الفاشلة الفاشلة، حيث أكد أن هناك ارتباط وثيق بين هذين الموضوعين، مشيرا إلى محاولة هدم الدولة المصرية وإدخالها في حلقة مفرغة من المشكلات. أما المؤتمر الخامس فكان بالقاهرة مايو 2018، حيث ناقش الشباب أهمية إطلاق مدرسة الكوادر السياسي تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق المنتدى الوطني للسياسات العامة لمناقشة القضايا السياسية على الساحة المصرية. أن نصل إلى المؤتمر السادس اللي كان في يوليو 2018 بالقاهرة، حيث انطلقت فعاليات المؤتمر تحت قبة جامعة القاهرة، أعرق الجامعات في التاريخ، على مدار يومين 28 و 29 من يوليو، وهو الأول منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لفترة ثانية. أغلب المشاركين كانوا من شباب الجامعات المصرية وأساتذتها من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة لحضور شباب الأحزاب. وشهدت الجلسات أبرز القضايا والموضوعات عن المنحة على أجندة الدولة المصرية، حيث ناقشت جلسة بناء الإنسان المصري لجهود الدولة بمختلف القطاعات في هذا الصدد. وها هو المؤتمر السابع، والذي سيكون بعد أيام قليلة في العاصمة الإدارية، واسأل الرئيس يجيب عليك على هذا الموقع www.askthepresident.net. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب، العاصمة، يوليو 2019، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أربعة بالأخبار، صفحة متابعات: الأكاديمية الوطنية للتدريب حلم شباب أفريقيا يظهر للنور، تأهيل 100 شاب من 29 دولة في البرنامج الرئاسي للقيادة. المدير التنفيذي للأكاديمية بيقول مهمتنا تطوير الإنسان، و60% من سكان مصر الشباب. الأكاديمية أنشئت في أغسطس 2017 كتوصية من المؤتمر الأول للشباب بشرم الشيخ، واللي تحدثنا عن هذه المؤتمرات منذ دقائق. Dream. الخير ما فيش مستحيل يا بلدي على القلب الجريح اطلب اي شيء وعلينا اللي باقي يا بلادي يا شبابك يا بلادي عشرين ترابك يا بلادي احنا شباب صفحة 6 و7 بالجمهورية وطن قهر التحدي ومواطن بلا أزمات قريبا إنجاز دولة 30 يونيو في كل ربوع مصر 90 محطة عملاقة للصرف الصحي تخلص المواطنين من المشاكل المشروعات الجديدة تغطي 71% من مساحة القليوبية و35% من قرى سوهاج ولأول مرة حياة كريمة ل5 ملايين نسمة في 606 قرية و155 في الطريق. خريطة إنجازات كريمة حياة كريمة بالمحافظات صفحة 7 بالدستور وتسجيل 150 ألف ملف بالتأمين الصحي الشامل. أماكن بالهندسة لتانية تنسيق ومد التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق حتى 7 مساء اليوم. مؤشرات التكراري بتقول 98.4% للطب، 98.2% للأسنان، 97.7% للصيدلة. كنترولات الثانوية العامة مستمرة في تلقي تظلمات و24 ألف تظلم في ثانوية الأزهر. 88% النجاح بملاحق إعدادية الجيزة و82.8% ملاحق إعدادية أسوان وغدا ملاحق الدبلومات. مستشفى للمسنين في الدمرداش العلاج بالمجان واستقبال المرضى فوق 60 سنة 24 ساعة يوميا. اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض. تشدد وزارة الصحة على الحجاج ضرورة الحصول على التطعيمات اللازمة ضد الأمراض الوبائية لوقايتهم من العدوى والحفاظ على صحتهم لتأدية المناسك بسهولة ويسر. أما الآن سيداتي وسادتي فهي بنا نستمع إلى هذا اللقاء من بعده نعود من تاني لحضرتكم. هنا القاهرة موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نفيسة علي حسن طنطاوي المقيمة في شارع التحرير القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بتقول فيها: أنا ست مريضة ومش حمل بهدلة يا مسؤولين في وزارة الصحة، عندي كسر في المفصل ويلزمني تركيب مفصل وطلعوا لي قرار علاج على نفقة الدولة في مستشفى الهلال في رمسيس بتاريخ 25 ديسمبر 2018، والقرار ده تم تحديد المبلغ فيه ب 22 ألف جنيه عشان تركيب مفصل جديد، مفصل لا أسمنتي. ولما وصل القرار لقيت الدكاترة هناك بيقولولي القرار وصل آه، لكن ده مش معناه أننا نعملك العملية بكرة الصبح الساعة 8. يعني أمال إمتى يعني؟ حسب التسهيل، أنت قدامك طابور طويل وكلهم منتظرين دورهم عشان يعملوا العمليات.

منال الشعراوي بتقول: كنت أحب العصر العباسي بكل ما فيه من طقوس وأداب وكل محتوياته. أما شوشو ماضي فبتقول: كنت أحب أوي أعيش في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم النبي خير الآلم شافت ما لم يوم مولده قالت كلام بالردد: يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، أحمي والدي من حسد وشر حاسد إن حسد، يا عين حسد ما تقربي، حب وكرامة للنبي، حب وكرامة للنبي. أم النبي خير الآلم شافت ما لم يوم مولده قالت كلام بالردد: يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، أحمي والدي من حسد وشر حاسد إن حسد، يا عن حاسد ما تقربي، حب وكرامة للنبي، حب وكرامة للنبي. يا خير خلق الله ما دا، يا خير خلق الله ما دا، يا خير خلق الله ما دا، يا كل أحباب النبي اتجمعوا في نور النبي، ما دا ما دا ما دا ما دا، يا خير خلق الله ما دا، يا كل أحباب النبي اتجمعوا بنور النبي، مدد مدد مدد مدد. خير الأنا مسك الخدا، خير الأنا مسك الخدا. رحاب بتستمر في هذه الرغبات، بتقول: علينا اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكيد هيكون في زمن فيه كل الإيجابيات. مرسي: ليتني عصرت طه يمنح النفس هداها. ويقول يعني انه كان يتمنى في الحياة في هذا العصر. بيقول: كل جيل بيعيش زمن وأيامه، ولن يعيش أحد زمن غيره، وعلى الإنسان أن يتأقلم مع زمنه بكل ما فيه، والأقدار كلها بيد الله ولازم نرضى بقدر الله. عن نفسي اتمنيت أني أنا أعيش زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نفس الكلمات للسلطان محمد محمود، بيقول: كنت أتمنى أعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد كلنا بنشتاق إلى هذا الزمن. دوبني دوب، دوبني دوب دوب دوب دوب، دوبني دوب دوب دوب دوب دوب بعض يا بر دورني دوب حب الرسول يا بر دورني دوب عن المعاد يا بر دورني دوب كانت منامي يا بر لبسني دوب دورني دوب دورني دوب دورني دوب حب الرسول يا بر دورني دوب عن المعاصي يا بر دورني دوب كانت منامي يا بر لبسني دوب دورني دوب دورني دوب دورني دوب حب الرسول يا بر دورني دوب عن المعاصي يا بر دورني دوب حب الرسول يا بر دورني دوب عن المعاصي يا بر دورني دوب جانب منامي يا بر لبسني دوب دورني دوب دورني دوب دورني دوب حب الرسول يا بر دورني دوب عن المعاصي يا بر دورني دوب احنا دهيبة كنت اتمنى اعيش عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة بكل ما فيه قيم واخلاق. وشكرا لك يا صديقنا. نفس الأمنية بيتمناها رضوان بيقول كنت أتمنى أعيش هذا الزمن الجميل عصر نبينا صلى الله عليه وسلم. صلت عليه وعلى الصحابة دورتني دو دورتني دو شاهدت نور على باب دورتني دو فرحابه والله حبيبي دوتني دو هو طبيبي دوتني دو. يبدو أن كل أصدقائنا كانوا بيتمنوا إن هم يعيشوا في هذا الزمن. محمد يسري كنت أود أعيش في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنا كل ما افتكر أيام الطفولة يأخذني إليها الحنين إلى اللمة، لمة الأسرة الجميلة، الأولاد تحت رعاية الجد، كانت أيام جميلة. محمد أبو الخير كان نفسي أوي أعيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لأنه أكيد كان أحسن زمن. لسه حوارنا مستمر بيننا وبينكم مستمعينا، ولكن هيا بنا نستمع إلى هذا اللقاء. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها حافظ عليها تلاقيها حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها المية دي نعمة لازم نحافظ عليها ونحتفظ بيها، علشان لو ما لقيناش ميه مش هنعرف نغسل ايدينا ولا نتوضى ولا نستحمى ولا نعمل اي حاجه، وهنموت من الميه ومش هنقدر نعمل اي حاجه. وفي عيال وناس بيسيبوا وبيرموا طيور وحاجات في البحر وبيرموا زباله، واحنا لازم نحافظ على الميه دي عشان دي نعمه كبيره قوي من ربنا اداها لنا ولازم نحافظ عليها. وما نهزرش بالميه ولا نرشها في الشارع، وبدل ما نرشها نحافظ عليها ونشربها عشان نحطها في التلاجة ونشرب ونقدر نعمل بها أي حاجة. اسمي عبد الرحمن محمد سنة 5. حافظ عليها تلاقيها مع تحيات منى بطاح. فوزية أبو عنوان بعد التحية لفريق العمل، فريق العمل بيحييكي، بيقول أنا بتقول أنا أحب أعيش عصري وأرضى بما قسمه لي ربي، والحمد لله بتعايش مع كل ما فيه أصدقائي وإخواتي وبتعامل معهم بمنتهى الرقي، لكن طبعا في ناس مش من طبعي، لكن بقدر الإمكان بتعامل معهم بنية خالصة لوجه الله. شكرا لك يا صديقتنا العزيزة. وأهلا بجو يوسف، بيقول نفسي أعيش في زمن العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، كانت الناس ما معهاش موبايلات، اللمة والدفء هو السائد في كل الأسر المصرية. القاهرة أجمل عواصم العالم والجمال هو سمت كل شيء، وبتمنى من الله عز وجل أن تصبح مصر كما كانت أجمل دول العالم. قول يا رب إن شاء الله حيكون اللي تتمناه. يلا بينا نتجول في أخبار خفيفة. من أخبارنا استقبال 1715 حاج بعيادات البعثة الطبية. في مثل هذا اليوم وقبل 32 عاما توفي رائد الأدب المسرحي المصري والعربي الحديث التوفيق الحكيم. تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي. رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، البسطاء والمشاهير في وداع الحاوي. اليوم بدء الأوكازيون الصيفي وقد تم تقديمه ليتناسب مع توقيت فترة الأعياد، وذلك بمشاركة 3000 محل. العالمين الجديدة مدينة عالمية ساحلية. وعظات الأزهر في المطارات والموانئ للتوعية بمناسك الحج. فتيات يطلقنا مبادرة لتجميل الميادين وأسوار المترو والمدارس والجامعات لرسم البهجة والبسمة على وجوه المواطنين. البعثات الطبية لا إصابات بأمراض وبائية بين حجيج الرحمن. بدأ عمل تطوير الموقع العام للمتحف المصري بالتحرير. إشغالات الغردقة تصل ل90% والرحلات البريطانية تعود اليوم. إقبال جماهيري على منافذ مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع. نور حياة تكشف على عيون 5000 مواطن في 5 محافظات. طلاء الأسفلت لتخفيض الحرارة بالمشاعر المقدسة. ودراسة استرالية تؤكد أن البكاء ينظم ضربات القلب ويساعد على تجاوز الصعوبات. ومن أخبارنا الرياضية، مكافآت لكل لاعب بالأهلي بعد فوزه بالدوري الأغلى في تاريخ النادي. شباب مصر لكرة اليد على أعتاب إنجاز جديد بمونديال إسبانيا. مصر في المربع الذهبي بالمونديال، وإنجاز رائع لشباب اليد في نصف نهائي كأس العالم. الفراعنة يتقدمون 9 مراكز في تصنيف الفيفا. وأيضا من أخبارنا، بعد غد القمة 118 ببرج العرب، الأهلي والزمالك والقمة معنوية فقط. ومن برامجنا على موجة البرنامج العام، كانت لبيك اللهم لبيك عن مناسك الحج مع الإذاعي علي فايق زغلول. الفترة المفتوحة مع الأصدقاء الأعزاء الأطفالنا أطفال النهاردة الساعة 4:30 عصرا. مسابقة عروس النيل 5:30 مساء. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع أهم وحصاد أخبار أسبوع مع تعليق ضيوفنا مع أمل مصطفى 9:30. ودائما نتمنى لحضراتكم كل المتعة والإفادة من خلال برامجنا برامج البرنامج العام من القاهرة. شكرا لكم وغدا لقاء جديد في أخبار خفيفة. كل المستمعين الكرام أهلا بسمير حسن وحسن بيقول أنا عمري 52 سنة اتربيت على قيم وأخلاق أصبحت لا أراها. احترام الكبير وطاعة الوالدين بعد طاعة الله. كانت الجارة لو بتقوم بأي شيء لازم إنها يعني تقدم لنا منه. كذلك أمي. الكل كان بيسأل على بعضه. المريض لازم إن هو نسأل عليه. بيتكلم بصفة عامة عن الأخلاقيات والمودة اللي كانت منتشرة. برضو هي لسه منتشرة يعني الخير في أمتي إن شاء الله إلى يوم الدين. عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس عندك بحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصلي حبيبي يا ريس عندك تعليقات حضراتكم. أم مؤمن بتقول أنا في رأيي كنت أحب أعيش في زمنين. الأول زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وثاني زمن محمد علي لما فيه من نهضة شاملة افتقدناها. والعيب ليس في الزمن ولكن في الإنسان وما نتج من التقليد الغير سوي. أم مؤمن، ألا ترى أننا في نهضة، وأن المشروعات القومية التي نراها في كل مكان في كل شوارع الجمهورية، في هناك يا إما حفر يا إما نفق يا إما كبري، مشروعات عملاقة فعلا بيقوموا بها المصريون، نهضة شاملة فعلا. يمكن إحنا مش هنحس بيها دلوقتي، لكن اللي هيجنينا هيجنيها بعدينا هم أولادنا وأحفادنا. محمد أحمد بيقول أنا كان نفسي أعيش في عصر الأخلاق الكريمة، لأن في هذا العصر يعني روح المودة قلت إلا ما رحم ربي. شكرا ليك. وصلاح النادي بيقول حياتي في الماضي جميلة وحاضري أحمد الله عليه، ومستقبل أولادي إن شاء الله أفضل. نظرة تفاؤل جميلة صديقنا صلاح، ده اللي إحنا عاوزينه إن شاء الله، إن إحنا نقدم لأولادنا اللي إحنا اتعلمناه من أبائنا ومن أجدادنا. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة في القاهرة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل المغفور له الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. تعهد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر بالعمل على إرساء مبادئ السلم الاجتماعية ودعم الحوار بين مختلف الأطراف والحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس. كما تعهد الناصر في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي بالعمل وفق أحكام الدستور والالتزام بالحفاظ على استقلال تونس وسلامة ترابها واحترام دستورها وتشريعاتها. ودعا الرئيس التونسي المؤقت الشعب إلى وحدة الصف وإعلاء قيمة العمل والأمل، كما دعا الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات إلى الثقة في مؤسسات الدولة. أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس لا تمثل تهديدا مباشرا لهما. وأشارت القيادة العسكرية المشتركة لواشنطن وسول في بيان اليوم أن عملية إطلاق صاروخين باليستينيين قصيري المدى تمت قبالة الساحل الشرقي لبيونغ يانغ، في سياق متصل أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن توقعه بعقد محادثات عمل مع كوريا الشمالية في غضون أسبوعين. لقي 4 أشخاص مسرهم وأصيب آخران جراء إطلاق النار في 3 أحياء في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وقد أفاد متحدث باسم الشرطة باعتقال أحد المشتبه بهم. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حر رطب على وجه البحر والقاهرة حتى الشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجة الحرارة في القاهرة والإسماعيلية 37، الإسكندرية 31، العريش 32، شرم الشيخ 40، الأقصر 41، والوادي الجديد حلايب 35، وشلاتين 39. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، وعودة مع دقات العاشرة إن شاء الله مع جديد أنبائنا. من قاموس السياسة، الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. المدن الذكية هي المدن التي تحقق أداء جيدا في جميع المجالات من خلال تفاعل مشترك بين القطاع الاقتصادي والحوكمة والنقل والبيئة والحياة مع مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية. تعتمد المدن الذكية بشكل رئيسي على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وأكثر ما يميزها التركيز على الإنسان في المقام الأول، ذلك أنها تستطيع الاستجابة لظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتغيرة بخلاف المدن التقليدية. أطلقت مدن كثيرة حول العالم مشروعات لمدن ذكية، بينها دبي، نيويورك، طوكيو، شنغهاي وأمستردام، ومن المتوقع خلال العقد المقبل أن تنتشر نماذج المدن الذكية على نطاق واسع، وأن تشكل هذه النماذج قواعد أساسية تستند إليها مخططات تطوير المدن. على الرغم من اختلاف أولويات المدن الذكية وأغراضها، فإنها جميعا تشترك في ثلاثة ملامح أساسية، هي البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والإطار الإداري المتكامل المحدد بعناية، والمستخدمون الأذكياء. فلابد أن يتمتع المستخدمون بالمهارات التقنية المطلوبة التي تتيح لهم التفاعل مع الخدمات الذكية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، حيث لا يقتصر دور المدن الذكية على إتاحة استخدام الأجهزة فحسب، بل يمتد ليشمل تدريب قاطنيها على استخدامها كما ينبغي. ولتحقق المدن الذكية عددا من الأهداف، في مقدمتها زيادة الاستدامة والنمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين. من قاموس السياسة، الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل، الهندسة الصوتية محمد ياسين. هنا القاهرة، كلمنا ومعنا نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم هو سيد. صباح الخير لكل مستمعينا، معنا التصنيع البحري الحربي. لواء بحري يسري قنديل، رئيس جهاز الاستطلاع البحري في حربي الاستنزاف وأكتوبر. الحلقة دي بعنوانها التصنيع البحري الحربي مهمة جدا بالنسبة لمصر، لأن التصنيع البحري الحربي بيمثل ذروة الحضارة الصناعية العلمية والتقنية التي لا تزال بعض القوى الكبرى تحمل رايتها في الوقت الحاضر. الصناعات البحرية الحربية تحتاج إلى إبداعات وإنجازات في معظم فروعها ومعظم فروع وأنواع الصناعات الأخرى. إقامة صناعة السفن الحربية بمختلف طرازاتها أصبحت من معالم الدول المتقدمة والمواكبة لتطورات العصر ومتطلباته. ها نحن نرى أنه لا يمكن للتصنيع الحربي البحري أن ينمو منفردا أو بمعزل عن باقي مشتملات القاعدة الصناعية، ومن ثم فإن التنسيق والتخطيط المشترك بين الصناعات البحرية الحربية والمدنية ضرورة حتمية، خاصة في قطاع صناعات الحديد والصلب المتقدمة. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى، نور سيد. مستمعينا الأعزاء، في مثل هذا اليوم 26 يوليو من عام 1956 وفي عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تم تأميم قناة السويس، أي نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية، وذلك بسبب رفض البنك الدولي تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالي. وكان هذا التأميم تأميم قناة السويس سببا للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر. سادتي إلى حوارتنا ونرى تعليقات حضرتكم. هشام محسوب أبو عمار بيقول بفضل الله تعالى نحن نعيش في زمن جميل كله تكنولوجيا ومعلومات، فيه البعيد أصبح قريب. بالرغم من ذلك كنت أحب أن أعيش عيشة زمان، الأخلاق الطيبة وفترة جميلة كان الناس بيتمتعوا بأخلاقيات يعني جميلة. خالص الشكر والتقدير للأيام الجميلة، الأيام الجميلة إحنا بنشارك في صنعها يا صديقي. عفة زيدان بتحيينا وإحنا كمان بنحييكي، وصافي عمر بتقول كان نفسي أعيش عصر السيدة فاتن حمامة والسيدة مريم فخر الدين، عصر الأدب والاحترام والأخلاقيات والسلوكيات اللي قد نفتقدها هذه الأيام. كمان الحاج سيد الضوي بعد التحية بيقول إننا نعيش هذه الأيام في زمن مخالف للأيام السابقة، يعني قلت فيه الأخلاقيات والمروءة والحياء. لا حضرتك، كل هذه الأخلاقيات موجودة في الناس المحيطين بينا اللي زينا اللي بيشبهونا أهلينا، بس احنا عاوزين نساعد على نشرها وزرعها في نفوس أولادنا. شكرا لأيضا الصديق محمود عبد الحميد، رسائل كثيرة جدا بشكره عليها. وزكريا المنشاوي بيقول الزمن مش هو الزمن، زمن احترام الصغير للكبير، لابد وأن تعود هذه الأيام وربنا يحمي مصر وتحيا مصر. هو ده اللي احنا بنطالب به يا صديقنا، ان احنا نزرع القيمة في نفس الصغير. بنت عبده بتقول بعد صباح الخير: زمن الاحترام والتقدير والحفاظ على مشاعر الآخرين والصدق والوفاء والإخلاص. زمن جدتي لما كانت تسأل عن بعض والدفء والحنان والعطف. ما احنا نجدد هذه السلوكيات من تاني آيات ونعلمها لأولادنا ونعيش فيها تاني. حسين الدين مصطفى: كان نفسي أعيش عصر الملك فاروق وبتمنى أشوف كل شيء جميل في مصر. وكمان أم أحمد: أتمنى أعيش في زمن الأبيض والأسود، زمن النقاء والوضوح والنوايا الصافية، زمن الهدوء وزمن الإمكانيات المحدودة. كمان أمل رمضان: أنا كنت أتمنى أعيش في عصر الخير والرخاء ومفيش خداع ولا غدر. ما هو أكيد في ناس جميلة قريبة منك، بس أنت أكيد يعني عاوزة المجتمع كله. أي بلد في الدنيا بتلاقي فيه ده وده، بس احنا نشوف الجمال، نرى الكوب بنصفه الملآن. Oh, علينا ملوش آخر، قلب القلوب بتعيش بهواك، غيرك علينا ملوش آخر، قلب القلوب بتعيش بهواك. خلتنا نحكي صديقنا في الكويت بيقول شكرا على القائمين ودائما نستمع للبرنامج العام، بيجعلنا دائما على اطلاع بالمستجدات ببلدنا الله يحفظها، وبيخفف عنا آلام غربتنا وبيحيينا. بنحييك يا صديقنا، إن شاء الله ربنا يأثر غربتك. ومحمد إميحة بيقول كنت أتمنى أن أعيش في عصر الخلفاء الراشدين وأرى علماء الدين مثل الإمام الشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة النعماني وأبو حامد الغزالي. بيحيينا من الدقهلية، احنا بنحيي كل أهالي الدقهلية. هنعود من تاني لكلمات حضراتكم، بس بعد ما نسمع اللقاء اليومي بنهديه لكل ربة منزل. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى رفقا بأرحامكم، المرأة وتنمية القدرات والمواهب المتعددة، رسالة لكل من يهم الأمر. وفقرات أخرى متعددة نستمع إليها في حينها. ونبدأ عزيزتي المستمعة وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. السواكي المستمعات، صباح الخير. يتقدم الخاطب يطلب يد الفتاة، فترفضه بدعوى أنها لا تشعر نحوه بالحب أو بأي مشاعر عاطفية، ويحاول الأهل إقناعها بأن الحب يأتي بعد الزواج، ويتمسكون بالخاطب لأنهم يجدون فيه صفات الرجل الذي يصون بنتهم ويسعدها. أما البنت فيكون الرفض منها في بعض الأحيان لأن شكل الخاطب مش عاجبها، أو لأنها تتبادل الحب والإعجاب مع شاب آخر، أو غير هذا وذاك من أسباب لا تستند إلى أساس مقنع. وتكتب للفتاة تسأل عن صدق ما يقوله لها الأهل من أن الحب يأتي بعد الزواج. الحب يأتي حتما بعد الزواج إذا وجدت الفتاة من زوجها الحب الصادق أو الأخلاق الحميدة وشهامة الرجال والاهتمام منه بكل شؤونها وتلبية كل ما تطلب وما لا تطلب. هذه الأمور وكثير غيرها يأتي معها الحب، لأن رجلا عنده هذه الصفات يستحق الحب. ولكن كما يقال إن الحب يأتي بعد الزواج، يمكن أن يقال أيضا إن الكراهية قد تأتي بعد الزواج إذا تبين للفتاة أنها انخدعت في فتاها بمظاهر كاذبة، اختفت وراء ادعائه بالحب ووعود البراقة وكلام المعسول في أيام الخطوبة، فتتزوجه والدنيا لا تسع لها من شدة الفرحة، ثم تتكشف لها الحقيقة المرة وتراه على طبيعته، إما عصبي أو متقلب المزاج أو صليط اللسان أو أناني أو خائن أو كذاب أو بخيل أو غدار أو واسع الذمة وغير طاهر اليد والضمير. والنتيجة الحتمية لهذا هي أن يموت بالسكتة الحب الذي توهمته الفتاة في الحبيب المزعوم، وتكون صدمة العمر للمسكينة. لهذا يا أخواتي المستمعات ويا بنات المتطلعات إلى الحياة الزوجية السعيدة، الرأي عندي هو أنه لا يكفي أن نفتش فقط عن محاسن الخاطب، وإنما نفتش أيضا عن عيوبه الخفية وميوله وطباعه وذمته ونظريته للأمور وأسلوب تعامله مع شؤون الحياة، ونضع في حسابنا أنه يمكن التعامل والتعايش مع بعض النقائص إذا كانت بسيطة أو عابرة وبلا جذور ومن الممكن إصلاحها، وأنه لا ينجم عنها أي ضرر. فالإنسان المثالي قد يكون نادر الوجود، وفي كل منا عيب أو آخر من العيوب. إذا تم هذا البحث فلا يبقى مجال للمفاجأة بعد الزواج، وتكون الفرصة متاحة لأن يأتي الحب بعد الزواج وأن يستمر ويدوم وينمو مع الأيام. وبنفس المنطق فإن الحب يهرب بعد الزواج مع الزوج المخادع المنافق الغشاش. هذا الكلام ليس للفتيات فقط، وإنما أيضا للفتيان. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أصدلات الستار. بتقول يا كريم؟ بقول انتهت المسرحية اللي مسارات كانت بتلعبها. انت اللي انهيت الحلم اللي كانت بتحلمه؟ كان حلما في الخيال وهوى. بس تعرف، ها قولي. انت خدمتها عشان قلت لابو دنيا؟ ايوه، قلت له انها فسرت لك الحلم وادها الدرس هو ومدام وفاء. عايزه تقلد بتوع الاعلانات اللي بيفسروا الاحلام. هو الخطوه اللي بعد كده تفك السحر وتزوج البنات. للاسف الدنيا مليانه محتالين. ده في قنوات مخصوص علشان اعلاناتهم. الحمد لله ان مسرات فهمت وبعدت عن السكه دي خالص. في ايه تاني يا وفاء؟ اطلع من مسرات الاقي اشرف. اشرف مين؟ هو في كم اشرف؟ اشرف جوز غاده مرزوق. قولي حضره النائب المحترم. محترم، وجوز بنت سامي مرزوق الله يرحمه وكل حاجه، انما بقى يخدم علشان الانتخابات قربت؟ ده بقى اللي ما يعجبنيش. لا لا لا، مش صحيح. ده بعت لي 4 توصيات على اولاد اعمارهم اقل من 6 سنين. جايز ما عندوش فكره عن شروط السن. ما عندوش فكره ازاي وهو عضو في المجلس اللي بيحط التشريعات والقوانين؟ وبعت لك انت ليه؟ ما كان بعت لعم. اهو ده اللي حصل بقى، عشان يبان مهتم بالنخبين بتوع الدايرة. لا لا يا وفاء، أشرف مش من الصنف ده اللي بيختفوا وما بيظهروش غير قرب الانتخابات. طب يا ريت انت بقى حضرتك تفهمه ان في سن محدد للقبول في أولى ابتدائي. انت عايز ايه من مدام وفاء يا كريم؟ ما انت هتيجي معايا وتعرفي كل حاجة. لو حد عايزك توصيها بخصوص مدارس انا مش جاية. لا لا لا لا، موضوع غير كده خالص وهيعجبك يا أميرة. رايحة معاك. شايف يا أبو دنيا؟ شايف الفكر الجديد للشباب؟ كريم زوجي العزيز. شيء جميل طبعا، ولو إنك عاملة كده فعلا في الجمعية. مشروع كريم إضافة ممتازة. متشكر جدا يا مدام وفاء. الإحساس بالمسؤولية وروح المواطنة شيء جميل. ده اللي أنا أقصده من الدورات التدريبية للشباب، والجمعية هتتبنى المشروع. يلا ابدأوا وأنا بتصور وزيع في برنامجي. برنامج خاص يا أميرة؟ لا، تقرير عن افتتاح الدورة. هي دورة تستاهل. التدريب على ثقافة العطاء والتطوع للعمل الأهلي شيء ممتاز. التطوع للعمل الأهلي يعتبر زكاة عن النفس. أيوة طبعا، منح الجهد والوقت لصالح الغير زكاة عن النفس. مشروع تلاقي اهتمام كبير أهو يا كريم. البركة في جمعية الأصالة والذوق برئاسة معالي السفيرة مدام وفاء، دي حبيبة الكل. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. فأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ونحن في كده أجواء الحج، وإن شاء الله ربنا يتقبل لكل من كتبت له هذه المرة إن شاء الله إن هو يحج إلى بيت الله الحرام. مناسك الحج يا دكتورة، في ناس كتير بتبقى طالعة عن جهل بقى، عن قراءات خاطئة، عن حد قال لها تعملي كذا وما تعمليش كذا، فأنا عايز المناسك الكل يعرفها بطريقتها الصحيحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة وقتنا ضيق، فهنقول بس مجمل الأمور كده بسرعة. هم يوم 8 بيحرموا من مكة نفسها، لأنهم على قوة الحج من ساعة ما طلعوا، سواء كل الحجيج بقى بيبقى خلاص. و8 ده يوم التروية. حيروحوا يوم 8، في ناس بتتخيل يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنه يقال أن سيدنا إبراهيم تروى فيه قبل أن يسبح سيدنا إسماعيل. في الرؤية اللي رآها، هل هي من الشيطان أم هي من الله سبحانه وتعالى؟ ويقال أن الحجيج بيأخذ الماء ليتروى به يوم عرفة. يتوجهوا يوم 8 إلى الأصل منى بالليل. دي السنة، لكن إحنا نتوجه إلى عرفة معظم الناس. ليه؟ إن أنا أروح منى ده سنة، وإني إني أحافظ على النفس البشرية ده فرض. فإني نطلع كلنا على منى يوم 8 بالليل معناها إن في ناس هتموت. فشوية يطلعوا على منى وشوية على عرفة، وده تيسير الحج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده شيء جميل قوي. نطلع على عرفة بالليل، عايزين بقى يبقى يوم عرفة يوم ذكر ويوم ندعي ويوم عبادة. مش هنقعد نتكلم مع بعض ونقول انت ايه واسمك ايه ونضيع اليوم. ونصلي فيه الظهر والعصر قصر جامع تقديم في وقت الظهر بإقامتين. بعد كده المغرب تيجي علينا ولو بلحظة، ننزل نتحرك على المزدلفة. أول حاجة بنعملها بنصلي، مش بنلم الحصى، عشان لما الحصى تصرف خطأ الأول. بنصلي المغرب والعيشة قصر جمع تأخير، وبعدين نلم 70 حصى، منهم 7 بتوع جمرة العقبة الكبرى، ونقعد لغاية منتصف الليل، ونتحرك بعدها ولو بلحظة نتوجه إلى منى، نرمي جمرة العقبة الكبرى بالسبع حصيات. بعد كده بنروح نعمل نحر الهادي، وده بيبقى سك دفعينه، وبعدين نقص الشعر قدر عقلة الصباع كده قدر الأنملة، وبعدين ننزل نعمل طواف الإفاضة في مكة. بعد ما نعمل طواف الإفاضة بتاعنا وراء سعي الحج، وده شيء مهم جدا ما ننساهوش، بعد طواف الإفاضة وسعي الحج نرجع تاني من عشان نعمل أيام التشريق ورمي الجمار اللي هم 3 كل يوم، 7 لجمرة العقبة الصغرى، ثم 7 جمرة العقبة الوسطى، ثم 7 جمرة العقبة الكبرى، ونقف ندعي وراء كل جمرة بعد الجمرة الكبرى ما ندعيش وراها. خلصنا أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. نطلع على مكة نعمل طواف الوداع. طواف الوداع مهم قوي للناس اللي عارفة انه واجب يكبر تركه بدم، الا عند احد الائمة سنة هستغله، ان انا لو كنت امرأة عندي العذر الشرعي فاجئني مش هعمل طواف الوداع. طيب ولو كنت برضو فاجئني هذا العذر وانا ما عملتش طواف الافاضة وكنت اجلته للاخر، ممكن اتحفظ جيدا ثم اطوف طواف الافاضة اللي هو طواف الحج، واسبح علي ذبح هدي يعني. وده أيسر لي لو كانت البعثة ماشية. لازم نيسر للناس الأمور، لأنه عندنا حاجة اسمها فقه التيسير، وهو التيسير على الناس في مناسك الحج. الحج عبادة ملفقة، أخذ من هنا ومن هنا أيسر المذاهب. وبعد ما تخلص طواف الوداع بتاعها بيبقى انتهى حجها، وربنا يتقبل منها حج مبرور وذنب مغفور. وأرجو الناس اللي هتكون معاها عائلتها أو يكونوا حتى زمايل مع بعض ما يتخنقوش وما يضعوش الحجة بتاعتهم، علشان هي حجة مرة واحدة في العمر ورفقا بأرحامكم. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل والتفاؤل. النهاردة هنتكلم مع بعض إزاي توصل للسعادة. مشكلتنا إن إحنا شايفين إن السعادة سلعة غالية جدا ما نقدرش نوصل لها. للأسف الموضوع ده غير حقيقي. اللي بنا جوانا ده ربما تكون بعض المشاكل والأفكار السلبية من الماضي، من المدرسة، من التربية والتعليم، من التلفزيون، من الأصدقاء، وأحيانا كتير من الأسرة. عايزين نتعلم مع بعض إحنا كمسؤولين عن أسرة إزاي نربي أطفالنا وأبنائنا إن هم يقدروا يوصلوا دائما للسعادة بذكاء أكبر وليس مجهود أكبر. تعالوا نفتكر ونتذكر الأباء والأمهات اللي معانا لما كنا زمان بنصنع العروسة بتاعت الأطفال من القماش القديم ونرسم عليها بالقلم الكحل العينين والأنف والبق، وبعد كده نتفاجئ بأن احنا بعد ما حشيناها بالصوف أو بالقطن أو حتى بالقماش القديم أن الطفلة مبسوطة جدا وهي بتلعب بالعروسة دي. طبعا احنا عملنا عروسة لعبة لكن ما صرفناش عليها كتير، ومع ذلك البنت لعبت بيها وسعيدة بيها. تعالوا النهاردة نتفرج على العرايس الجديدة اللي بتتكلم وبترقص وبتلعب، ومع ذلك الطفل أو الطفلة ما بيكونش سعداء هم بيعوا بيها. يبقى الموضوع هنا مش موضوع فلوس. تعالوا نتذكر لما كنا بنجيب الخيوط ونلفها على الشراب القديم ونحشيها بالأسفنج ونعمل منها كورة جميلة جدا ونعمل مباريات كبيرة، نقعد عشرات اللاعبين بيعملوا مباريات ودوري وكاس، وساعتها كانت الشباب بيتعلموا يعني ايه المهارة في اللعب وكمان الأخلاق الرياضية. النهاردة سهل انك تشيل كورة بسهولة وانك تنظم مباريات، ولكن الشباب بقى عنده اهتمامات اكتر. الشباب عايز يتفرج على التلفزيون على كرة القدم وهو في ايده السيجارة، هو في ايده الشيشة، وهو بياكل قرمشات قدام التلفزيون. بدل ما كان هو بيلعب رياضة اصبح الترهل والسمنة هو الامر الشائع بينهم، حتى الاخلاق الرياضية بقت مفقودة. احنا بالنسبة لنا عايزين نعرف الناس ان الموضوع انك توصل للسعادة انك تفكر دايما بالذكاء، ولكن بدون انك تحط في بالك ان السعادة شيء صعب الوصول اليه. محمد الجمال، أخصائي التدريب والتنمية البشرية. المرأة والإبداع وتنمية المواهب مع هبة يوسف، وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة أمال عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة. دكتورة أمال أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أنتي طيبة وكل عام وكل مرأة مصرية بخير وصحة. دكتورة أمال، الكثير والكثير من الأنشطة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، هنتكلم مع حضرتك عن حملة احميها من الختان. كانت عملناها، كان في مؤتمر عملناه كان لسه قريب الأسبوع اللي فات، كان في الاتحاد الأفريقي كان موجود معانا، وكانت معانا كمان هي خطة. شوفي يعني هي خطة الدولة دلوقتي ماشية خطة، مفيش حاجة اسمها واحد بيشغل في جزر منعزلة، بيبقى فيه لازم نكون شراكة من كل الهيئات المنوطة بهذا العمل، ومن هنا تكون النتائج أضل وأقوى بكثير. كان عندنا مجلس قومي، طبعا مجلس قومي للمرأة، طبعا مع طبعا مجلس الأمة والطفولة، كان مع اليونيسيف، مع طبعا الاتحاد الأفريقي. نحن بالنسبة ان احنا اول سنة يبقى سيادة الرئيس يبقى هو رئيس الاتحاد الأفريقي اللي هو، فطبعا كانت فرصة حلوة طيبة. عندنا ماتش كورة وعندنا بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكمان اهو بنتكلم على قضايا بتهم القارة الأفريقية اللي هي قضايا الختان والزواج المبكر، دي قضايا لقيناها منتشرة جدا في كل الدول الأفريقية، فحبينا نبقى لنا كلنا جبهة واحدة نتكلم بلغة واحدة، وبتوصل أكتر وأسرع، وخصوصا إن الحاجة دي بتبقى في مواضيع شائكة بتحتاج الأسرة الأب والأم وكده، فلازم يكون كله بيشتغل في هدف واحد. وخطة المجلس في تنفيذ هذه الحملة ما هي الخطوات؟ إحنا بننزل بقى في اللي هو طرق الأبواب، طرق الأبواب دي بننزل نزول ميداني، بنمر على القرى والريف والنجوع، وبنقعد نتكلم بقى معهم مثلا في مركز الشباب، أو بنبقى مثلا في مركز الشباب أو في مدرسة، بنتجمع بنشوف أولياء الأمور بنتكلم معهم، لأن دي أكتر ملتقى إنك أنت بتقابل الأهالي، وأهم حاجة الأب والأم في المشكلة دي بالذات، فلازم بتوعيهم وتقول لهم دي خطايا لها ضرورة، يعني يعني مش يعني يعني لابد إن احنا نحاربها بقى ونقضي عليها. دائما يحرص المجلس القومي للمرأة على تنمية قدرات ومواهب المرأة المصرية. أول مجلس قومي للمرأة عندنا في الجيزة في تحت يعني يعني حجرات للمطبخ مثلا وللكوافيرة وللخياطة والحناء والشغل، فبناخدها زي مكان ملتقى اللي عايز يحب يتعلم حرفة، بيبقى في ساعات دورات تدريبية بتدربهم عشان خاطر ترفع من قدراتهم وتأهلهم تبقى يعني لها حرفة كويسة تقدر تديها دخل كويس. فاحنا النشاط ده مستمر دايما عندنا في المجلس القومي، يعني ملوش مواعيد محددة، يعني بيبقى فترات فترات كده، وبنعمل لهم بقى بعد كده سوق عشان خاطر يبينوا منتجاتهم يعرضوها. تسويق المنتج مهم جدا لأنها بتبقى مشكلة طبعا. وبنخش معنا بقى المحافظة نفسها اللي هو المجلس التنفيذي بيبقى معنا، ويوفرنا أماكن بقى بالتعاون معاه عشان تيجي السيدات تقدر تعرض المنتج بتاعهم ويقدروا يبيعوا بيه. دكتورة أمال، هل في شروط معينة للحصول على هذه الورش؟ لا ما فيش شرط، اللي عايزة تقدم في عندنا يعني في مكتب فيه اللي هو بس هو يعني مثلا مكان بيقدروا بيه هو المجلس، وبتقدم نفسها وبنستفسر عليها ونشوف الرقم القومي بتاعها وطبعتها كويسة وسوقها جيد وكله، وخلاص وتبقى تشتغل خلاص. يعني مش يعني على من ترغب في الاشتراك في هذه الورش التوجه إلى مقر المجلس بمحافظة الجيزة. أيوة في شارع الهرم، في محطة الكوم الأخضر 122 شارع الهرم. اللي عايز يحب يتفضل يعني يقدم زي ما هو عايز، من غير اي شروط. لا من غير، بس بقول لك يعني حسنة السير والسلوك، السيرة الذاتية بتاعتها كويس اهم حاجة. عبلة إبراهيم تتحدث لك مع المهندسة عنان هلال، رئيسة جمعية مصر لحماية المستهلك والشركات العقارية. عزيزتي المستمعة أهلا بك، وأهلا بقانون حماية المستهلك الجديد الذي خرج إلى النور. واليوم ضيفتي المهندسة عنان هلال، رئيس جمعية عيد مصر لحماية المستهلك والبيئة وبعض بنود القانون الجديد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة. ودايما بنستفيد الحقيقة من خلال هذه الحلقات المختلفة، وبنأكد على يعني مواد كتيرة في القانون بتهم كل مستهلك. طبعا إحنا بالإضافة للفاتورة اللي هي أصبحت وجوبية من حق المستهلك وعليها غرامة لو التاجر ما تكيش فاتورة. أيوة. وبالإضافة للترجيع والاستبدال السلعة في 14 يوم بدون أسباب وشهر. هنقول بعض المواد الأخرى. أيوة. زي مثلا إن مفروض إن يبقى كل البيانات موجودة على السلعة من حقك يعرف مصدر السلعة دي منين، إذا كانت مستوردة وتمنها ومكوناتها، ده تبقى مكتوبة على السلعة. أيه. جميع الإعلانات أو البيانات أو الفواتير بما فيها المستندات الإلكترونية تكون باللغة العربية. اللغة العربية بجانب لغة أخرى تمام، لكن الأصل هي اللغة العربية. أيوة. إحنا مفروض لغتنا يعني بالزبط. في ناس مش كل الناس بتعرف لغات، ولغتنا مش هننساها. أيوة. ده الأصل في أي بلد في العالم، لغة هي الأصل. أيوة. فالقانون حددها وعليها غرامات. هقول لحضرتك بعدين الغرامات برضو. المفروض ان اي منتج يحط السلع على السلع بتاعته البيانات اللي بتحددها المواصفات القياسية. يعني كل سلع عليها مواصفة قياسية مصرية بتنتج على اساسها. فأي سلعة أكل شرب حاجات كهربائية دي لها مواصفة قياسية، فالمفروض تبقى مكتوب عليها مواصفة قياسية، تلاقي ميم قاف ميم يعني مواصفة قياسية مصرية. تمام. رقم كذا. أيوة. الإعلان عن المسابقات. أصبحتي بتسمعي كمان إعلان، ده برضو نص المادة 14 في القانون بيقولك إن هو ما ينفعش لا يجوز الإعلان عن مسابقة بأي وسيلة إلا بعد اختيار جهاز حماية المستهلك بالبيانات اللي بتحددها اللائحة التنفيذية قبل ميعاد الإعلان بثلاث أيام على الأقل، والجهاز من حقه إنه يوقفها أو يستكملها أو يقول له إذا تبين عدم جديتها مثلا. لو ما عملش كده عليه غرامة من 10,000 جنيه لغاية 500,000 جنيه. تمام. فبرضه دي حماية المستهلك من الإعلانات الخادعة. وده فعلا إن هو يبقى عنده وعي عشان يتكلم وهو بيشتري. برضو الوحدات العقارية يحظر إعلان عن طرح بيع وحدات عقارية أو أراضي معدة للبناء إلا بعد ما يأخذ كل الإجراءات القانونية اللي بتحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تتضمن عقود الوحدات العقارية أي شرط بتقاضي مبالغ من تصرف المشتري في الوحدة العقارية. كان بيحط لك في العقد لما تشتري شقة مثلا ويقولك لما تيجي تبيعيها يعني اشتريتيها بقت ملكك عليك تدفعي له مثلا مصروف الإدارة مش 10% حاجات كده. أيوه. فالقانون الحقيقة شالها الحكاية دي. يعني بالضبط أقراها لك، أقولك لا يجوز أن تتضمن عقود الوحدات العقارية أي شرط بتقاضي مبالغ من تصرف المشتري في الوحدة العقارية تحت أي مسمى. أيوه. يعني ما بعد ما اشتري بالسعر المعلن عنه ما يقوليش في مصاريف إدارية. لا وأنا ببيعها. أنا شريت يعني وحدة وهبيعها، عايزة أبيعها. سددت تمنها بالكامل خلاص بالظبط، وبقت ملكي وبتاعتي. أما تيجي تبيعيها الشركات اللي بتبيع دي كانت بتحط شرط إنها تحصل منك مبلغ 10% 15% مصروفات إدارية من تمنها. أيوة. من تمنها من تمنها البيع. لا لغي قانون حماية المستهلك لغى المادة دي وعليها غرامة من 50,000 لغاية 2,000,000 جنيه. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. صفحتنا أصدقائنا وكلمتهم محمود مرغني بيتكلم عن الزمن، الزمن الجميل حقا في كل شيء، في الأخلاق، في التعاملات، في رضا النفوس بما من الله عليهم. شكرا لك يا صديقنا، وأهلا بها عفة زيدان بتحيينا، وأهلا برجب أبو محمد بيقول نفسي الجنيه يرجع زي ما كان تاني بقيمته، حيرجع إن شاء الله زي ما إحنا كلنا ملاحظين عايزين يعني بإذن الله هيرجع. جمال حسن طحون من المحلة الكبرى بيقول احنا بنعيش في زمن فيه صفات اتغيرت فيه صفات كثيرة. نحن نعيش زمن فيه بعض المصالح وبيغلبوا عليها. احنا عاوزين نرجع يا صديقنا نرجع القيمة تاني ونزرعها. هنفضل نقول الكلام ده نزرعها في قلوب وعقول ونفوس الصغيرين عشان يتوارثوها فيما بعد مع الأجيال القادمة. أسماء مصطفى بتقول زمن الجميل اللي كانت فيه السيدة بيقولوا لها يا هانم, كانت يعني دائما في منزلها. دي زمن دلوقتي السيدة خرجت للعمل وحصلت على امتيازات كتيرة جدا. بحييكي وأهلا بيها. سمسم زهران بتقول كنت أتمنى أعيش في زمن لا يقال فيه لنا أنتم مكفوفون. لا خالص, ربنا ينور بصيرتك. ويعني نحن في كل حين بنرى نماذج فذة بتنبغ في كل المجالات. ربنا ينور طريقك يا سهام وبصيرتك. فايزة البنا بتقول كمان بتحيينا وبتحيي الرواد بابا شارو واستاذ عمر بطيشه وطاهر ابو زيد وعلي فايق زغلول وامال فهمي. بتقول كان بيقدموا لينا روائع اذاعيه. طيب احنا ناخد استراحه غنائيه مع رائعه لمحمد عبد الوهاب الروابي الخضر. هل عادتك أسواق الغناء فالرواب الخضر هتشدو والسانة حلو الرواء والأماني هتاف عزفات الضفتان فجر في بكلة الأرض وفي قلب السماء والأماني هتاف عزفات الضفتان فجر في بكلة الأرض وفي قلب السماء وجسد تاريخ يستروح أمجاد الغبي فوق وان عطر التربة فياض النماء وجسد تاريخ يستروح أمجاد الغبي فوق وان عطر التربة فياض النماء وجسد تاريخ أستروح أمجاد مادي فوق غاد عطر التربة فياض النماء. فأفاقت مصر فأفاقت مصر شطآنا وعشبا ونخيلا فأفاقت مصر فأفاقت مصر شطآنا وعشبا ونخيلا تنفض الظلمة عن فجر عزيز الكبرياء تنفض ظلمة عن فجر عزيز الكبرياء، تنفض الظلمة عن فجر عزيز الكبرياء. الشرق رعاك الله ما دام وجوده، درة الشرق رعاك الله ما دام وجوده، درة الشرق رعاك الله ما دام وجوده، الشرق رعاك الله ما دام وجوده، ورع شعبا عريق المجد، ورع شعبا عريق المجد، موفور الإباء، درة الشرق رعاك الله ما دام وجوده، درة الشرق رعاك الله ما دام وجوده، درة الشرق رعاك الله ما دام وجوده، ورع شعبا عريق المجد، ورع شعبا عريق المجد، موفور الإباء وأقام العهد، خفق أقام العهد، خفق وأقام العهد، خفق بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب، بواديك الحبيب.